عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبقي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. وقعت هذه الاحداث في سنة 666 للهجرة. يقول الحافظ ابن كثير في الجزء 13 من كتاب البداية والنهاية إن الظاهر بيبرس خرج بجيوشه من مصر في أول جماد الآخرة من هذه السنة، فنزل على مدينة يافا بغتة فأخذها عنوة، ثم اتجه إلى حصن الشقيف فأخذه في رجب، ثم شن الغارات على طرابلس وما حولها، ثم نزل على حصن الأكراد فحمل إليه الصليبيون الهدايا فأبى أن يقبلها وقال: أنتم قتلتم جنديا من جيشي وأريد دية له 100,000 دينار. ويقول ابن كثير بعد ذلك: ثم سار الظاهر بيبرس فنزل على حمص، ثم منها إلى حماة، ثم إلى فامية، ثم سار منزلة أخرى، ثم سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وسار حتى أحاط بمدينة أنطاكية. أما المنزلة الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن كثير ولم يسمها، فلم تكن غير ذلك المكان الواقع على البحر حيث كان يقيم حسن الرماح. أكمل قراءاتها يا عدنان. يحمل لك الحارس هذه الرسالة، ويحمل صندوقا به 300,000 دينار ذهبية تنفق منها على أبحاثك، وعليك أن تتحلى بالحذر الشديد، فقد علم السلطان الظاهر بيبرس بأمرك، فاجتهد في إكمال أبحاثك لتوافيني بسلاحك الجديد أينما كنت، حتى لو كنت في سجن القلعة بمصر، فأنا لا أدري ما سوف تأتي به الأيام، وحين يصل إليك الحارس أمسكه عندك ولا تسمح له بالعودة، وإذا رفض فلا تتردد في قتله. ويلك أيها الأمير. ها يا عدنان، أرأيت ما كان ينتظرك؟ كان يمكن أن أقتل بلا جريرة إذا رفضت البقاء حيث كنت ذاهبا. كان لابد أن أرفض، وإلا لمن كنت سأترك الفتاة التي وعدتها بالزواج؟ وهل خطبت فتاة يا عدنان؟ لا يا سالم، ليس بعد، فقد وعدتها حين أعود من مهمة كلفت بها. المهم أني كنت سأرفض البقاء عند ذلك الرجل، وكنت سأصمم على العودة، وهذا يعني أنه كان سيقتلني كما أمره الأمير. والآن بعد أن عرفت ما عرفت يا عدنان، ماذا تنوي أن تفعل؟ انصحني يا أخي. في الرسالة جملة خطيرة، هل انتبهت إليها؟ أية جملة يا سالم؟ قول الأمير: وعليك أن تتحلى بالحذر الشديد، فقد علم السلطان الظاهر بيبرس بأمرك، فاجتهد في إكمال أبحاثك لتوافيني بسلاحك الجديد. معنى هذا أن أمر الرجل الذي أوفذك الأمير إليه يهم الظاهر بيبرس. نعم. ومعناه أن ذلك الرجل يجري أبحاثا لاختراع سلاح جديد. أصبت يا أخي. فما اسم ذلك الرجل؟ حسن الرماح. الظاهر بيبرس خرج من حماه، وبذلك يمكنك ملاقاته في الطريق فتعرض عليه هذه الرسالة وانظر ماذا يفعل. مولاي السلطان الظاهر بيبرس، ماذا يا عماد الدين؟ هذا الرجل اقترب من الجيش ويقول ان معه رسالة سرية وابى تسليمها الا لك. هات الرسالة يا رجل. ها هي ذي يا مولاي. ويلك، لمن هذه الرسالة؟ لرجل اسمه حسن الرماح. حسن الرماح؟ نعم يا مولاي. عماد الدين. امر مولاي. انا موجود مع الجيش لكني لا اذن لاحد بمقابلتي. هذا يعني انك سترحل يا مولاي؟ ذاهب مع هذا الرجل بلا حرس اصلحك الله. بل سيتسرب حراسي واحدا بعد الاخر ليلحقوا بنا على الطريق. ثمانية اجزاء. نعم يا زيد، سوف نجرب بمقادير اخرى، فنضع ثمانية أجزاء من البارود وجزئين من الفحم النباتي وجزءا من الكبريت. لا بأس، الجسم المعدني الذي صنعه لنا الحداد قد اهتز في مكانه حينما وضعنا فيه المقادير السابقة، وربما يتحرك حين نزيد البارود كما نصحت يا حسن الرماح. ها هي ذي ثمانية أجزاء من البارود. عظيم، وجزئان من الفحم النباتي وجزء من الكبريت. فلنخرج الآن إلى الساحة التي أمام المعمل. هيا هيا بنا. تعال إلى هذه الناحية أيها الحداد. هل أشعل النار في مؤخرة الجسم المعدني يا سيدي؟ نعم يا ريحان. الحمد لله الحمد لله، نجحنا نجحنا يا حسن. تحرك الجسم إلى الأمام. نعم، لقد قطع مساحة كبيرة. اذهب فأحضره يا ريحان. إيه؟ ما بك يا حسن، ما بك؟ ألست سعيدا بهذا النجاح؟ نحن لم ننجح بعد يا زيد. كيف يا أخي كيف وقد تحرك المقذوف إلى الأمام لمسافة كبيرة؟ أولا المسافة ليست كبيرة كما تدعي. لا لا، بل هي كبيرة بالفعل يا حسن. لا، ليست المسافة التي أرجوها. وثانيا. ثانيا، هناك ثانيا أيضا. أجل يا زيد، فإن المقذوف كان بطيئا. لا يا أخي، بل كان سريعا. لا لا يا زيد، ليس بالسرعة التي رجوتها، لذلك لابد من تغيير المقادير مرة أخرى ثم نعيد التجربة مرة أخرى. أتعني أننا سنعود الآن إلى المعمل؟ لا، بل نذهب إلى الدار. معك حق، خاصة وأن المرأتين توشكان أن تنفجر فينا. صدقت يا زيد، وأنا أريد أن أدرك سلمى قبل أن يدركها الغضب. أنت تعلم ماذا تفعل أختك إذا غضبت. يا إنها تقيم الدنيا ولا تقعدها، وهي هكذا منذ صغرها. أنا لست جارية لديك لتضيع أيامي عليك. أنا لن أكون كما تشاء. أنا لست من تهب العطاء لكي تكافأ بالجفاء. أنا لن أكون حمامة مأسورة في راحتيك. أنا لست جارية لديك لتضيع أيامي عليك. اسمعي يا سلمى، إنني أنت الذي ألقى بحبي في الحريق. لا، لم تظن بأنني يوما أفيق فأقول لا وأقوم رافضة زمانا مقبلا. لست التي ترضى المكان المهملة. أظل طول العمر أحيا في انتظار؟ أولست تعلم أن أيامي مخاوف يلهو بها عنف العواصف، تلقي الهوى نار لنار، فأظل أحتمل الشرار، والجمر في قلبي يجرعني مرار مما أراه من العذاب. ضاع الشباب والعمر يعدو في لياليه إليك. أنا لست جارية لديك لتضيع أيامك. ما هذا الذي تقولينه يا سلمى؟ هذه هي الحقيقة بكل أسف. يا حبيبتي، أنا إذا كنت قد انشغلت عنك قليلا فذلك لأنني لن أقبل كلاما بعد اليوم، فإن قلبي قد امتلأ بالأحزان التي لا يمكن أن تمحوها بضع كلمات بإذنك. إلى أين يا سلمى؟ سوف من الآن. سلمى، سلمى، انتظر يا سلمى. حين يعظم الألم تهب رياح الأحزان فتقطع الطريق إلى التفاهم، ويصبح من الصعب أن تقوى كلمات المواساة مهما بلغت على القضاء على ما يشعر به الإنسان من أحزان عميقة. ولكن ما أعجب الأيام، إن مرورها يقلص الألم ويذيب الحزن حتى تواصل الحياة مسيرتها الممتدة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.